كل الراح مني يا رب وانزاح ودعني على مركب جفاه وطيح اركاني. شكيته لا زمن وثرى الزمن ردي شهر بسلاح وصوبني ومكن راميته ما بين الامتاني. عليك الله ومان الله بن البال ما يرتاح يا كيف اسنى وصدق يا الغضيب الحزن عناني. تمر بطيفك احلامي تواسيني على ما راح وفز بله فتال مشتاق اضمك غير ممتاني اضمك غير ممتاني. غدينا في الهوى غصن اللي انا عذاني سيم طاحتها لك عرقه الطامي وماتت في الاشجار. علي واجتاح معالي قصد لنا امتلك قلبي وشرياني. راك الله راك الله راك الله راك الله يا عهد من الفرقات كسا وشاح بعد ما كان همزة واصل تربط بين خلاني. الحظ بس الحظ